I'm not afraid. فدني إيه أنا منكو فدني إيه ما فدني إلا الدار أنا منكو فدني إيه أنا منكو فدني إيه ما فدني إلا الدنيا وليه قلبي أضحي بيه وليه قلبي أضحي بيه وهو روحي وحبيبي وليه قلبي أضحي بيه وليه قلبي أضحي بيه وهو روحي وحبيبي ما عمره حيش وغيره ما فيه ما عمره حيش وغيره ما فيه ما عمره حيش وغيره ما فيه ولو قلبي ضنى حبي ولو قلبي ضنى حبي ولو يعيش يعيش.